اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي صلى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ظلال تلك السلسلة المباركة أرحنا بها، والتي نسأل الله عز وجل فيها الفلاح والنجاح، لقوله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعلمنا أن أول علم يرفع من الأرض هو الخشوع، فحديثنا حول علم من أخطر العلوم التي يمتن الله عز وجل بها على الناس. تكلمنا عن تكبيرة الإحرام، وشرحنا أدعية الاستفتاح، وشرحنا معنى الحمد، وأنه ينقسم إلى حمد زماني وحمد مكاني، وارتباطه بالربوبية: الحمد لله رب العالمين، اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. السلام عليكم. انا مش عارف يا شباب المشكلة عندي انا ولا عندكم، بس انا النت عندي كويس يعني الحمد لله. قولوا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فانقسمت العبادة من خلال تلك الكلمة إلى 15 قسما: خمسة القلب، وخمسة تخص اللسان، وخمسة تخص الجوارح، بناء على أن الأحكام التكليفية خمسة. الأحكام التكليفية كام يا شباب؟ خمسة، وهي الواجب والمستحب أو المندوب أو السنة، كلها أسماء صحيحة لاسم واحد. الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام دي خمسة. في ثلاث أعضاء القلب واللسان والجوارح يبقى 5 في 3 كام يا شباب؟ مش شاطر في الحساب ولا ايه؟ 5 في 3 في كام؟ صحيح كده، واجب مستحب مباح مكروه حرام، يبقى 15. فهناك من اعمال القلب ما هي واجبه، وهناك من اعمال القلب ما هي مستحبه، وهناك من اعمال القلب ما هي مباحه، وهناك من اعمال القلب ما هي مكروهه، وهناك من اعمال القلب ما هي حرام، وكذلك اللسان وكذلك الجوارح. فعندما نتكلم عن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث أداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين وقتال أعداء الله تعالى والإحسان إلى الجيران وإلى اليتيم والمسكين وابن السبيل من بني آدم، بل وتقديم الطعام للبهيمة والدعاء والذكر، ويندرج تحت الذكر الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن وأمثال ذلك من العبادة الظاهرة ولا الباطنة. أحسنت. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله تعالى في السر والعلن والإنابة إليه والتوبة على عتبته وإخلاص الدين لله عز وجل والصبر على حكمه كما قال عز وجل: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، والشكر لنعمائه والرضا بقضائه والتوكل على الله عز وجل والرجاء والخوف والخشية والرهبة، كل هذا أيضا من العبادة الظاهرة أم الباطنة؟ الباطنة. طيب احنا برضو قاعدين نتكلم بتعريفات وكلام طلاب علم، انا عايز اعرف يعني ايه العبادة، غير ان هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. يعني قبل ان اكلمك عن العبادة اكلمك عن الحب، فاقول لك في كتاب ماتع اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أوصل مراتب الحب إلى حوالي 50 مرتبة. تبدأ بأول مرتبة تسمى العلاقة، أول مرتبة من مراتب الحب اسمها إيه يا شباب؟ لتعلق القلب بالمحبوب، فإن ازداد الحب رويدا أو ازداد كمية الحب في القلب تحول من مرتبة العلاقة إلى مرتبة أعلى تسمى الصبابة، والصبابة هي انصباب القلب للمحبوب. قال الله تعالى على لسان نبيه: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فإن ازداد الحب أيضا، فإن ازداد الحب أكثر تحول من مرتبة الصبابة إلى مرتبة أعلى تسمى مرتبة الغرام، إلى مرتبة الغرام. وسميت الغرام لأنها ملازمة القلب للمحبوب. الغرام في اللغة ملازمة الشيء للشيء، الغرام في اللغة ملازمة الشيء للشيء، فإن كان للقلب ملازمة القلب للمحبوب. قال الله تعالى على لسان عباده الصالحين: واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان إيه؟ كان غرامة. فإن ازدادت تحولت من مرتبة الغرام إلى مرتبة الشوق، وهي تلهف القلب لرؤية المحبوب. وهذا الشوق لم يذكر في القرآن إنما ذكر في السنة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم: اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أخبث مراتب الحب ما يسمى بالعشق، وهناك مرض يسمى بالعشق الصور، ومنها الدنف ومنها البلابل. مراتب عظيم جدا من النصر إلى المرتبة قبل الإرهاب الحب تسمى تأله، تسمى التأله. بالمرتبة إمتى؟ بالمرتبة كام؟ المرتبة كام؟ يا شباب انا قلت ان المحبة الستة دول ذكرتهم كده، الستة دول ذكرتهم كده يعني مرورا كده، لكن هم فوق 50 مرتبة. لكن الدرجة 49 مثلا هي مرتبة التأله، يبقى الدرجة 50 هي الايه؟ احسنتم جزاك الله خير. يبقى اخر مرتبة من مراتب الحب هي العبادة. لذلك عرف بعض العلماء العبادة بتعريف آخر غير تعريف شيخ الإسلام اللي هو اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لا، عرفها تعريف تاني، فقالوا إيه؟ هي كمال الحب مع كمال الذل، هي كمال الحب مع كمال الذل. يعني تصل بالقلب الحب الذي ليس بعده حب. احنا عندنا الحب كم نوع يا شباب؟ الحب الخارج من القلب كم نوع؟ احسنت، نوعان. صحيح، نوع اصلي ونوع فرعي. تاني، الحب اللي خارج من قلبي انا، الحب اللي خارج من قلبنا تجاه الشيء المحبوب، نوع من نوعين، يا اما حب اصلي، يعني ايه؟ يعني اما حب الشيء لذاته واما حب الشيء لغيره. فالحب الشيء لذاته هو حب القلب لله تعالى، ان انت تحب ربنا لله تعالى. ان كنت غنيا، ان كنت فقيرا، ان كنت عقيما، ان كنت باولاد، ان كنت بصحة، ان كنت بمرض، ان كنت على اي حال، فانت تحب الله تعالى لذاته. اي شيء اخر محبوب في الدنيا انما يحب لغيره. اي شيء اخر محبوب في الدنيا انما يحب لغيره. حتى النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم، هل نحبه لذاته ام نحبه لغيره؟ لغيره، لان انا ما بحبش النبي لشخص النبي، انما احبه لانه رسول الله، لانه رسول الله. فان نزلت الرسالة على غيره، فان نزلت الرسالة على غيره لأحببت هذا الرسول الآخر ولم أحب الأول. لماذا يحب الواحد منا زوجته؟ لأنها تعينه على طاعة الله. فإن كانت على خلاف ذلك، أو المفروض يعني إن كان إن المحبة بين الزوجين قائمة على الديانة، فلماذا يحدث الطلاق؟ ولماذا يحدث الخلع؟ ولماذا تحدث المفارقة وتحدث الملاعنة؟ بسبب أن المحبة لغيرها. لماذا يتبرأ الوالد من ولده يوما ما بعدما صار على طريق الحرام والذنوب والكفر والعصيان؟ يبقى أي شيء في الدنيا، أي شيء في الدنيا إنما محبوب لغيره إلا الله عز وجل، محبوب لذاته. يا كمال الحب أصلي، أعلى درجة الحب اللي هو الحب الأصلي، الحب الذاتي. أحب ربنا، ربنا أعطاني أحببته، وإن منعني أحببته، إن أكرمني أحببته، وإن كتبت علي الإهانة أحببته، إن كنت صحيحا أحببته، وإن كنت مريضا أحببته. على أي حال أنا حبي لله تبارك وتعالى لا يتغير. حب لا يصادفه، لا يقيد أبدا. يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني هو بيحب الأنداد دي المحبة الأصلية، المحبة ذاتية، زي الجاهل اللي بيقول اللي معاه قرش يساوي قرش واللي معهوش مش عارف ايه. فهو حبه اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، تعس عبده الدرهم، تعس عبده الدينار، تعس عبده القطيفة. طب هو ليه، لماذا سماه النبي عبد؟ لأنه وصل بالدرهم والدينار والقطيفة ميضة إلى الحب الذاتي. أما نحن والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا المعنى من معاني العبودية، أنها كما أضاف ذل، لأن الله عز وجل اقتضت سنته أن المذلة تابعة للمحبة، أن المذلة تابعة للمحبة. فلو أنك يا أخي الكريم تحب رئيسك في العمل، فغاية ما تفعله لو أنه كان كبيرا في السن مثلا، أنك تنزل على يديه تقبله كما تفعل مع الوالد. تقول لي، أقول لك أنا بحبك، هو رئيس العمل بس زيه زي أبويا. ولكنك إن عدت إلى بيتك ووجدت ولدك الصغير البلغ من العمر سنتين، تأخذه بين ذراعيك وتقبله وتحضنه، بل وتنزل على يديك وقدميك كالدابة كي يمتطيك ولده، وتكون أنت كالدابة تسير على يديك ورجليك، والولد بسعيد جدا. طب انت ما عملتش كده ليه مع رئيسك في العمل؟ لان محبتي لولدي تفوق محبتي لرئيسي في العمل. ولماذا قبلت هذا رئيسك في العمل ولم تقبل مثلا يد جارك؟ لان محبتي لرئيسي في العمل اشد من محبتي لجاري. ولماذا تسجد لله تعالى واضعا انفك على التراب ولم تسجد لولدك؟ لان محبتي لله تعالى اشد ملايين المرات من محبتي لك. يبقى دائما وابدا المحبه بيقترن بها نوع من المذله، مش المذله الاهانه، لا، يعني الطاعه. فلربما مثلا سبك احد من الناس في الشارع وقال لك يا كذا ستقيم الدنيا ولا تقعدها، وتقول له ازاي تشتمني وتزكي كذا وانا ومشكله كبيره. ولربما قام ابوك بسبك بنفس المسبه ويقول لك يا كذا، اللي هو عندك انا اسف معلش تضحك عليا، طب ما ردتش عليه ليه؟ ما اتخانقتش ليه زي ما الراجل اللي شتمك؟ لا ده ابويا، ابويا يعمل اللي هو عايزه. النعل عزكم الله وضراني لا استطيع ان ارفع عيني في ابي ابويا. طب لماذا؟ لان محبتي لوالدي تفوق محبتي للناس. يبقى السنه بتقتضي انه كلما ازدادت المحبه كلما ازدادت الايه يا شباب؟ المذله، مش المذله بمعنى الاهانه، لا، بمعنى ان ياتي الواحد منا على نفسه. فمثلا ربما اتى الرجل متاخرا من عمله ودخل على امراته وهي نائمه، السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام، يا ام فلان الله يبارك فيك انا جيت تعبان وعايز اكل لقمه قبل ما انام. تقول له والله انا تعبان طول النهار واولادك عملوا كذا والمذاكره والاكل والشرب والطبيخ، اكل نفسك، الاكل عندك، الخضوع. نعم، هذه وصلت لدرجة من محبة معينة. أما الأخرى فإنها لا تصبر، لا تصبر على أن ينتهي من كلامه، تقول من عناية حاضر حالا الأكل يبقى جاهز. فهو دخل عليها وجدها نائمة. أما إن ازدادت المحبة فهي نام أساسا، إنما تنتظره على الأريكة وتنام عنها واضعة تحت تنام على نفسها كده تعبانة جدا ومع ذلك ما اقدرش انام لما يجي. طب ايه اللي خلى دي تعمل كده؟ وايه اللي خلى التانية تقوم تنتفض من فراشها في البرد مع التعب لتحضير الطعام للرجل، والاخرى تقول له اكل نفسك؟ وممكن واحد تقول له انا تعبان، لا انا مش تعبان، انا كنت طول النهار بره، هات اكل وانت جاي. فلماذا اختلفت الاخلاق؟ لماذا اختلفت الردود؟ من اجل ايه يا شباب؟ من اجل اختلاف درجات المحبه. لذلك فان هذا يكون كله، لا اقول لا بين الرجل وابيه او الرجل وامه او الرجل وزوجته او الرجل وجاره او او او او الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم او نحن وديننا، لا لا لا، الكون كله قايم على المحبه، الكون كله قايم على بلد. ترى ان الله عز وجل قال ثم قال عن السماوات والارض ثم قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا إيه؟ طائعين، أتينا طائعين. عندما يتحدث لا يسبقونه بركاب الليل والنهار لا يفترون يسبحونه الليل ولا يسأمون. ألا يدل ذلك على نوع من المحبة من الملائكة لربهم تبارك وتعالى؟ حكاية إياك نعبد بدأت تظهر ولا لسه يا شباب؟ احنا شكلنا طولنا عليك النهارده، تعبت. إجابات كده ما أعرفش عليها. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكذلك العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، وكذلك العبادة هي منتهى درجات المحبة، هي منتهى درجات المحبة. وكذلك العبادة العين والباء والدال اسم أو أصل صحيح يجمع معنيين متضادين. العبادة اسم في اللغة أصل صحيح يجمع معنيين متضادين. المعنى الأول غلظ وشدة، والمعنى الثاني لين وذل. المعنى الأول غلظ وشدة، والمعنى الثاني لين وذل. طب ازاي غلظ وشدة ولين وذل؟ اديك مثال. الطريق الذي نسير عليه، عندما أردنا أن نمهده ووضعنا فيه مثلا بناء وحجارة، ثم وضعنا عليه ما يسمى بالقار أو الأسفلت، هل امتنع؟ هل قال لنا لأ؟ أملانا في أيدينا وصنعنا فيه ما نريد، عايزين نحفره حط فيه خطوط غاز، شبكات كهرباء، صرف صحي، لا يمتنع. ده المعنى اللي هو اللين والذل، يقول حاضر، يعني ليس كالجبال، ليس كالهضاب، ليس طريق صخري وعر، لا، ده اللين والذل. طب المعنى الثاني غلظ وشدة، هل إذا سيرنا عليه ملايين السيارات والقطارات، بل وأوقفنا عليه الطائرات وبنينا عليه العمارات وسار عليه ملايين البشر، هل سوف يمتنع أم يتحمل من شدته وغلظه؟ يبقى هو في الحقيقة بعدما مهد وصار صالحا لأن نضع فيه أعمدة الإنارة ومددناه بالقار أو الأسفلت ووضعنا على جانبيه الأشجار الصغيرة، وبعد كده تيجي تسرق بالليل مش مهم، والسيارات كذا، سميناه طريق معبد. هي دي معنى العبادة، يعني أنك لا تمتنع من أي أمر من أوامر الله عز وجل. ده اللين والذل. طب الغلظ والشدة، فين؟ في القيام بالفعل على أكمل وجه، مثلما قال عز وجل خذوا الكتاب بإيه؟ قوة. يبقى أنت حتى تصير عبدا لله تعالى لابد أن تجمع الأصلين. لا يوجد أبدا أمر يأمرك الله عز وجل به في أي وقت، في الليل أو النهار، في الصغر أو الكبر، في أي حالة، في الرضا والغضب، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، إلا لا يسعك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. دي العبادة، سمعنا وأطعنا، ثم تقوم بالفعل على أكمل وجه، كما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، كما روى الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تكون ركعتين، لا تسأل عن حسنهما وطولهما. لا يمتنع من قيام الليل، إذا أتى الليل قام فلما يقوم يطيل الصلاة. قدماه تعالى عليه وصحبه وسلم، ويصوم في اليوم الشديد الحر ده الشدة والغلظ. ولا ايه؟ في بقى عضوية اسمها عضوية اللحمة والبسبوسة، أنك تضم يسارع إلى المسجد، يسارع إلى العمرة والحج، يخرج الصدقات، يقيم الليل، يذكر الله تعالى، لا ينقطع عن ورد القرآن، يسمع وضيق السراء. ولكن كما لله عز وجل عليك عبودية السراء اللي احنا سميناها عبودية ايه؟ يجي ربنا جل يرضى السكر، هو بيحب مثلا الحلويات، او يديله مرض يمنعه من اكل اللحم، او يديله ابتلاء يمنعه من الذهاب للعمره والحج، او يديله ابتلاء فيموت ولده وتمرض زوجته ولا يستطيع ان ياتيها، يقول لك طب والله العظيم ما انا عامل حاجه، والله ما انا مصلي، والله ما انا قاري قران. لا، ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، الفقر الشديد والمرض الشديد، وياريت فقف على كده وزلزله على اللي احنا فيها في مصر كده، مرحلة الزلزلة الشديدة جدا هنا وهنا وهنا وهنا وهنا, وهنا. وزلزله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. انظر ماذا فعل الله مع أيوب، ماذا فعل الله مع نوح، ماذا فعل الله جل مع أنبيائه، ابتلاءات شديدة جدا متوالية. فكما يريد الله عز وجل أن يسمع منك الحمد لله بعد الطعام والشراب، كما يريد أن يراك واقفا بين يديه في حال الصراء في قيام الليل، أيضا يريد أن يرى تلك الركعتين في حالة ضراء. ليه؟ ولا بقى نبقى وساوس الشياطين وانت بتعمل فينا كده ليه يا رب؟ ما هو الملك يرجع بقى الملك يوم الدين، وربك يخلق ما يشاء ويختار. يا رب طب انت ضيقت الرزق ليه؟ ما انا مش هعرف اصلي. لا، قم. يبقى العبودية يا شباب بتجمع المعنيين اللين والذل والشدة والغلظ. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن القوي خير عند الله وأحب من المؤمن الضعيف في كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وفي رواية قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح وقال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. الشيء أيضا نريد أن نتحدث عنه أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فما أجمل أن يقوم الرجل الزارع بالبذرة من طينية سبخة تقدر. أما لو قام بوضع تلك البذرة في الصخر لمعتناه بالجنون، ده راجل مجنون بيعمل ايه؟ كيف يتسنى أن يضع البذرة في أرض صخرية لا تقبل الزراعة ثم يسقيها بالماء؟ وما أبشع أن يقف الطبيب أمام القاضي في المحكمة ليقوم مقام المحامي. فإيه اللي جابك هنا؟ أنا دكتور، دكتور متخصص هنا، هنا مكان المحامي. وما أبشع يقف الرجل مكانا لا يليق به. قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: لعن الله المتشاهد من النساء الرجال، وكذلك لعن من الرجال من تشبه بالنساء. ليه؟ لأنه وضع نفسه في موضع لا يليق به. فإن الموضع اللائق لأنفسنا جميعا هو أن نضعها موضع العبودية، لأنها لم تخلق إلا من أجل هذا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأفضل موضع وأفضل مكان تضع فيه نفسك أن تكون عبد، أن تكون عبدا حقيقيا لله تعالى طوعا وكرها. حتى إن الله عز وجل عندما أرسل رسله ما أرسلهم إلا بتلك الدعوة، كما قال نوح وهود وصالح وشعيب جميعا لأقوامهم كلمة واحدة: اعبدوا الله. ليه؟ ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. وقال عن الوقت الذي تنتهي فيه العبودية، لأن الواحد منا يصبح مكلفا بالعبادة من لحظة نزول كتاب التكليف عليه إلى خروج الروح من الحلقوم، بدليل قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى الملائكة وصفهم ربهم عز وجل بذلك، فقال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. اللي احنا بقى قلنا ايه؟ اللين والذل. لا يستكبرون عن عبادته، اللين والذل له، ولا يستحسرون، الغلظ والشدة. يسبحون الليل والنهار، فين الغلظ والشدة؟ لا يفترون. وقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بل ذم الله عز وجل المستكبرين عن العبادة، فقال عز من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فمقام العبادة مقام شرف، وأي شرف! لذلك مدح الله عز وجل هؤلاء بهذا الشرف وهم في الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهلها، فقال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يا رب هذا في الآخرة، ففي الدنيا قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إنهم أهل النجاة الذين نجاهم الله تعالى من الشيطان ووساوسه. حتى هو نفسه بيعترف بذلك، فقال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا مين يا شباب؟ أحسنتم إلا عبادك منهم المخلصين. وقال عز وجل في وصف الملائكة أيضا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. إن اللين هنا لا يسبقونه بالقول وهم بأعمال جدا يعلم ما بين أيديهم. شوف كم مسلم على وجه الأرض بيدعي العبودية وتعالى قول له صلي الفجر يقول لك طب معلش عندي شغل الصبح. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا السماوات الأرض وتخر الجبال هبا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة. ورد الله عز وجل على النصارى الذين ادعوا ألوهية المسيح قاتلهم الله قال إن هو إلا عنا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. لذلك قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. أما نقول يا رسول الله فقال فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لذلك في أشرف المقامات وأعلى المقامات نعت الله عز وجل نبيه بهذا المقام العظيم فقال مثلا في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام الوحي قال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. في مقام الدعوة قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في مقام التحدي بالنسبة للقرآن قال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقد ثبت صحيح حديث عمر بن الخطاب الطويل معروف أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ولى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل كل ما سبق في هذا الحديث من الدين. والدين بيتضمن معنى الخضوع والذل. فدين تعالى عبادته وطاعته والخضوع له. وكما قلت العبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وكما قلت أصل يجمع لين وذل وغلظ وشدة. وكما قلت هي آخر مراتب المحبة. وإلا فقد قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ليه؟ لأن كل شيء أحب لغير الله تعالى فمحبته فاسدة وباطلة ووبال عليه في الدنيا والآخرة. فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة، فإن لله ولرسوله والإرضاء يكون لله ولرسوله، قال الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه، حتى الإيتاء قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله يكون أيضا كذلك. طيب انت تعبتم النهارده ولا ايه؟ انا طولت قوي. طب ايه كفايه كده ولا كمل؟ هل العبادة تكليف وتشريف أم فرض على الإنس والجن؟ أولا هي فرض على الإنس والجن. فإن قام بها العبد تشرف بها زي المذاكرة مثلا، أنا بأمر ولدي بالمذاكرة، هي كده فرض عليه، أنا أعمل كذا، خش يا ابني ذاكر. ليه؟ لأنني أنظر لأن المذاكرة نجاة له من الرشود ورفعة له في الدنيا. فإن ذاكر واجتهد ما شاء الله حصل مجموع كبير، يدخل يخش طب، يخش هندسة، يخش صيدلة، يخش كذا. فالتشريف بيأتي بعد التكليف، إذا هي تكليف وتشريف. نعم الفرض، ما التكليف فرض. هل يجوز صلاة القيام بعد العشاء؟ وجاء نعم يجوز. أي صلاة صليت بعد العشاء، أي صلاة صليت بعد العشاء تعتبر من قيام الليل، ولكن بتختلف من الوقت الوقف جوف الليل. أفضل الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة في جوف الليل الغابر. لكن هل يجوز أن نصلي بعد العشاء مباشرة ركعتين تحسب قيام الليل؟ نعم تحسب بالنية إن شاء الله. نحن ما وجدنا إلا بل قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون. نعم هي العبادة هي الحكمة من وجودنا. فمن وضع نفسه في العبادة حصل الهدى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق ابتغاء وجه الله مرات الله؟ لا فرق. فمن حصل رضا الله عز وجل الدنيا والآخرة بفضل الله تعالى. قال عز وجل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أنه يصبر ويصبر ويحتسب لتلك اللحظة التي يكشف فيها الحجاب وينظر إلى الله تبارك مجبرة يكون عليها إثم. قال بعض أن تنهي عن المنكر فزغ. أحيانا بنجبر على أمور لا ترضي الله عز وجل، فكن معهم كالميت وسط الأحياء، كن معهم كوسط الأحياء، واعذر إلى ربك عز وجل في أن هذا الموقف لا يرضيك، في أن هذا الموقف لا يرضيك، ولكن نسأل الله جل لنا ولكم العافية إن شاء الله. يعني لو أنكرتم بقلوبكم نرجو أن لا يكون عليكم إثم إن شاء الله. هل هذه الآية قام عليها الدين أو جمعته؟ هذا صحيح. بينة العلاقة بين العبد وربه. نعم لأن الدنيا كلها قائمة على إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. لنا إن شاء الله لسه هنكمل حديث ثاني على العبادة وهنخش بقى في الإعانة، ولكن اصبروا إن شاء الله عسى أن تجدوا ما يسركم إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يكون عليكم إثم، لا طالما أنكرتم نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. نعم يجوز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الظهر بعد العصر لأنها فاتته. ثبت كما عند الإمام مالك في الموضأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بعدما طلعت الشمس عندما أمر بلالا أن يسهر ليوقظهم، فنام بلال فما أوقظهم إلا حر الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا به شيء فارتحلوا، فما صلى على الفور إنما صلى ركعتي الصبح أولا، صلى السن أولا، ثم قال يا رسول الله كيف تصليهم وقد أسفرت؟ قال لو أسفرت أكثر من هذا لصليتهما. فنعم يجوز قضاء السنة المؤكدة والله أعلم. تركها، يعني من السنة تركها ومن السنة فعلها، كان النبي يفعلها وكان النبي يتركها، فلا حرج إن شاء الله. لا لا يكون اسم الله لنا هذا الأمر يغضب الله تعالى، أمر بين الرب وبين الأب، فإلى أيهما تفضل؟ أيهما تفضل؟ لا، قال صلى الله عليه وصحبه وسلم، قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط. فإن كان الوالد سوف يغضب اليوم فسوف يرضى غدا. واعلموا أن كل لحية وراءها قصة، وأن كل نقاب وراءه قصة. فلما صبر صاحب اللحية على لحيته وصبرت الأخت على نقابها سنة أو أكثر أو أقل، أحل الله عز وجل الرضا محل السخط، بل وكان ذلك بركة على أهل البيت. فعند انتقبت البنت مثلا كانت سببا في نقاب أختها وفي نقاب زوج أخيها وفي التزام والدها، ولكن بالصبر، ولكن بالصبر. لو عن امطاعتها تسبب مشكلة ماذا نفعل؟ ان شاء الله ظل لن تسبب مشكلة، انما ستسبب مشكلة يسيرة. وان رجعت الى الدرس الذي تكلمنا فيه عن اللين والذل والغلظ والشدة، سوف نعلم ان امر الله عز وجل طاعة وعبادة، طاعة وعبادة. نعمل ايه؟ نعم، جهاد طبعا، جهاد. الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 8 ركعات مقسمة على 4 ركعات، مقسمة على ركعتين، يعني ركعتين ركعتين ويستريحهم، ثم يصلي ركعتين وركعتين، 8 ركعات. لا تسأل عن حسنها ولا على طولها ولا على جمالها، ولكن هذا ان تيسر لك يا اخي الفاضل. اما ان تيسر لك 6 أو 4 أو ركعتين فلا حرج ان شاء الله. بالنسبة لمسألة الجهر، بالنسبة لمسألة الجهر أو السر، لك هذا ولك هذا. فلقد مر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم على أبي بكر وهو يقيم الليل، وكانت قراءته خافتة، فقال يا أبا بكر: مررت عليك وأنت قد أسمعت من ناجيت، ومر وكان قد جهر بصوته، فقال: يا عمر، مررت عليك وأنت تصلي من الليل وكان صوتك مرتفعا، فقال: يا رسول الله، أوقظ الوثنان، أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان. فقال: يا أبا بكر، ارفع قليلا، ويا عمر، هناك من الناس من يخشع إن كان على الجهر، وهناك من الناس من يخشع إن كان على السر. فانظر إلى نفسك يا أخي الفاضل إلى أي حال سوف تجد الخشوع، إن كان بجهر فيما بينك وبين نفسك، كما قال عز وجل: واذكر ربك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. يعني يدوبك تسمع نفسك بقراءة لا توقظ الناس ولا تدخل عليك الشيطان من باب الرياء، فهذا خير وبركة إن شاء الله عز وجل. أقل ركعات قيام الليل ركعتين، ركعتين. أخشى عليكم، يعني الله عز وجل يسر لكم بالمال ويسر لكم بشراء الكتب وأصبحت لديكم، فما الذي يمنعكم عن قراءة كتب العلم؟ ما الذي يمنعكم؟ طبعا نعم، معظم السنن غير المؤكدة تكون بين الأذان والإقامة، كما هو الحال في صلاة العصر أربعا بعد العصر و اثنين قبل العشاء، معذرة أنا آسف، أربعا قبل العصر، أربعا قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين قبل العشاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا بين المغرب، صلوا بين، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال من شاء، قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. طيب خلينا نتكلم على حكاية الكفر دي، لعل الله جل يجعل لنا فيها خير وبركة إن شاء الله. إن شاء الله نكون أعرف إيه الكتاب، وممكن نتابع الإخوة والأخوات في مسألة إنهاء الكتب إن شاء الله. والله يا أخي إن استطعت بارك الله فيك الحصول على الدرس من خلال اليوتيوب أو من خلال النت أو من خلال التسجيل فلا تعصي أباك، أما إن لم تستطع فلا حرج أبدا من حضور الدرس بدون علم الوالد، بدون علم الوالد، لا سيما أن حضور مجالس العلم سنة وطاعة الوالد فرض، لا سيما أن حضور مجالس العلم سنة وطاعة الوالدين على الفرض. فإن استطعت فبها ونعمة، وإن لم تستطع فلا حرج والله أعلم. سنة صلاة العشاء ركعتين بعديتين، سنة العشاء ركعتين بعد صلاة العشاء، ركعتين الشافعي، ركعتين الشافعي إن كانت بنية قيام الليل فبها ونعمة، وبذلك يكون الوتر ركعة واحدة، أو لو نية أخرى تكون الركعتين مع الوتر ثلاث ركعات تشهد واحد توتر بثلاث، يعني هو حسب النية، هل الركعتين بنية قيام الليل يبقى أنا هوتر بركعة، لو ما كانتش بنية قيام الليل يبقى الثلاث ركعات وتر، والله أعلم. في هذا القدر أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.